بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم طه بعد مريم، وكلاهما سورة مكية، إلا آيتين من سورة طه اختلف فيهما، هي الآيتين 130 و131. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا. سورة طه استفسحها العلي الكبير بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن أكثر أحرف القرآن المتقطعة في أوائل المصحف إشكالا هذان الحرفان طه، ذلك أن العلماء من حيث الجملة انقسموا إلى قسمين في فهم هذا الأمر، منهم من قال إن طه هي من جنس الحروف المتقطعة، ومما يعينهم على هذا الفهم أن الحرفين الطاء والهاء من نفس الأحرف التي جاء بها افتتاح القرآن، طا سين ميم كاف ها ياء عين صاد، فالهاء والطاء وجدتا من قبل في فواتح القرآن، فهذا منحى، وهذا المنحى يجري عليه أحكام رأينا في قضية فواتح القرآن الأحرف المتقطعة، وهذا فصلنا فيه في افتتاح سورة نور ولا حاجة لإعادته. الحالة الثانية أنهم قال بعضهم أن طه ليست من الأحرف المتقطعة، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول اختلفوا فيما بينهم ما المقصود بكلمة طه. بعضهم قال إنها فعل أمر، أي طه بمعنى ضع، طه بمعنى ضع من وطئ، وهؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يقوم على قدم ويرفع أخرى، فجاء القرآن تسلية وتعزية له. وفريق من العلماء قال إن طه كلمة معناها يا رجل، طه بمعنى رجل وحرف النداء محذوف والمعنى يا رجل. وقالت فرقة إنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت إلى عامين أو عام تقريبا أذهب إلى أنها من الحروف المتقطعة، لكن الذي يبدو أن القول بأنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى وجه القوة مما يأتي. تدبر القرآن، لولا آية الشورى لجزمت، لكن آية الشورى وقفتني. تدبر القرآن، وهذه طريقة في فهم القرآن، الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحق الحي القيوم، طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، إلى غير ذلك من آيات القرآن. فلا يكون بعد الحروف المتقطعة مخاطبة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعد الأحرف المتقطعة خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا في الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهذه التي أوقفتني، وإلا سائر القرآن ما يكون فيه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا هناك ما يشعر أن طه اسم له عليه الصلاة والسلام، إذ الخطاب يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما ما قول من قال من أفاضل العلماء إن معناها يا رجل، فنعم ورد في شعر العرب في شعر متمم وغيره أن طه بمعنى رجل، لكننا نستبعدها لأن ليس لها نظائر، ومعنى ليس لها نظائر بأننا نقول إذ اتفقت الأمة على أن الله جل وعلا إكراما لنبيه لم يخاطبه باسمه، لم يقل له في القرآن يا محمد، فكيف يعقل أن يناديه يا رجل؟ هذا بعيد، كل الذي في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول، فلا يمكن أن ينتقل من هذه الفوقية حتى ينادى يا ماذا يا رجل، هذا بعيد، وإن كانت اللغة تحتمله، لكننا نقول إن القول إن طه كاسم للنبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، نميل إليه ميلا كثيرا، وهذا مستخدم حتى في الشعر العربي. والذي ينبغي عليك أن يعني تعقد عليه أن تعلم أنه لو قدر أنك ارتأيت كما ذهب بعض مشايخنا إلى أن طه من حروف المتقطعة، لكن لا ينكر على من ذهب إلى أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معكم فيما يبدو لي أن سماحة الوالد الشيخ بن باز والشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما أنشد بين يديهما قصيدة للتويجري كان مطلعها دم المصلين في المحراب ينهمر. في القصيدة كان مذكور ما نصه إذا تطاول بالأهرام منهزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. فالشيخان كبر عندما سمع هذين البيتين ولم ينكرا كلمة طه، مع أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يرى أن طه ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية كما قلنا قابلة للأخذ والعطاء وليست مجال إنكار. والبيتان اللذان ذكرناهما من جميل الشعر الإسلامي المعاصر. نعود فنقول إننا نختار أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نافية قطعا، وأنزلنا أخبر الله أن القرآن منزل عنده، وهذا مر معنا فصلنا القول فيه وأنواع التنزيل، ونذكر بأن الله لا يقول أن شيئا أنزل من عنده إلا القرآن، وإلا يبهم أو يسنده إلى غيره. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من أين؟ من السماء، ولم ينسبه إلى نفسه. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل من عنده. أما الذي ينسبه الله إلى ذاته العلية، يضفه إلى ذاته العلية، لا يكون إلا في القرآن. تنزيل العزيز الرحيم إلى غيرها من الآيات الشهيرة. نعود فنقول الله يقول لنبيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أولا، ما الشقاء؟ الشقاء العناء والتعب. وإنما مقصود الآية أن هذا القرآن أنزلناه رحمة بك وبه ترحم الناس، وليس المقصود من إنزاله أن يصيبك شقاء وعناء وتعب من كثرة محاورتك لقومك وكثرة تأسفك على محالهم، فإنك لست مكلفا بأكثر من أن تدعوهم إلى الدين. وهذا المعنى يؤيده القرآن كله، لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كل القرآن يؤيد هذا المعنى في أن الله ما أنزل هذا القرآن على نبيه حتى يصيبه من الكمد والعناء والشقاء بسبب جحود قومه له. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا استثناء منقطع، تذكرة لمن يخشى. فالقرآن تذكرة، لكن هذه التذكرة لا يفرح بها ولا ينالها كل أحد، وإنما ينالها أهل من؟ أهل الخشية. ومن يخشى يدخل فيها جميع من خشى الله، جميع من خشي الله، وفي مقدمتهم بل في ذروتهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، أي هذا القرآن مفعول به مطلق لفعل محذوف، أي نزلناه تنزيلا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الله جل جلاله. وقدم الأرض هنا على السماوات لأنها ألصق بحياة الناس، وقدم الأرض هنا على السماوات لأنها ألصق بحياة الناس، وهي أولى ما يحيى الحواس، التي أولى الآيات المحسوسة بالنسبة لهم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وخلق السماوات والأرض من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله، قررته أكثر من آية في كلام الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، أي من خلق السماوات والأرض، من خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن. فالرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن على العرش استوى. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، بل من أعظم أسمائه الحسنى. فالرحيم يجوز تنكيرها وينادى بها غير الله، تقال فلان رحيم بغيره، لكن لا يقال فلان رحمن بغيره. هذا من الأسماء المختصة بالله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. الدليل أنه ذو قوائم قوله عليه الصلاة والسلام فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. فهذا صريح نص على أن قواء العرش له قوائم تحمله الملائكة، آية الحق. قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال الله في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله، فأثبت الله أن هناك ملائكة تحمل العرش. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. وهذه أحد ست آيات أخبر الله جل وعلا فيها أنه مستو على عرشه، ولا ينبغي العدول أبدا عن قول أهل السنة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن ذكر الله للاستواء في أكثر من موضع يصل إلى 6 ولا يتغير اللفظ دليل على أن اللفظ مقصود لا يقوم مقامه غيره، كما ذهب بعضهم إلى أنه بمعنى استولى، فهذا باطل، وإنما أخبر الله أنه مستوٍ على عرشه. ونحن نقول نؤمن بكلام الله على مراد الله، ونؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله. وكان الشافعي يردد هذا الكلام كثيرا، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى، له ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كم أملاك؟ 4: السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، واختلف في معنى وما تحت الثرى، ولعله يدخل فيها من حيث الاستئناس المعادن التي في الأرض وما كنوز الأرض المدفونة غير الظاهرة، وما بين السماء والأرض الأشياء الظاهرة. وينبغي أن تعلم أن الله ملك الأملاك ورب الأفلاك، وأنه جل وعلا متصرف في هذه الأربعة تصرفا تاما، فهو الذي أوجدها، وهو الذي يملكها، وهو الذي يفنيها، وهو الذي يحيي من شاء منها. وهذا كله ملك تام لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما هنا موصولة، والمعنى والذي تحت الثرى، وليست نافية. من باب الفوائد، ما الموصولة لا يجوز الابتداء بها، فمن أخطاء القراء مثلا آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا يجوز أن تقول تقرأها ثم تقول وما أنزل على موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، ما تبدأ وما أنزل على موسى ما أوتي موسى وعيسى. لماذا؟ لأن يصبح المعنى ما ماذا؟ نافية. ما الموصولة ما يبدأ بها، إنما تعود تقول إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، ولا تبدأ بها. واضح؟ فهنا لو أن إنسانا انقطع نفسه فما يقول لوحدها وما تحت الثرى، كأنه ينفي، لأنها موصولة فلا يبدأ بها، لأن هو العاطفة لا يعتبر شيء، وهذا يحترزه من كان منكم إماما. نعود فنقول ثم قال الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يقول بعض المفسرين إن المعنى أن الله يقول لنبيه لا حاجة للجهر، فإن الله يعلم السر وأخفى، وأظنه بعيد على جلالة من قاله، وإنما المعنى إخبار النبي بعظيم علم الله، أو أن يقال إن الخطاب لقارئ القرآن وليس النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا به إلا في المقام الأول باعتبار أن القرآن أنزل عليه. ومعنى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، معناه أن القول ينقسم إلى كم قسم؟ 3: جهر، وهو ما تعلنه تقول علانية فيسمعه من يرغب ومن لا ترغب، والسر ما تعلنه لكن تسمعه من ترغب، هذا يسمى سر. فلو أنني استدعيت أحدكم وأجلسته بجواري وأسمعته فأنا جهرت بالقول له حتى يسمعه، لكن لا يسمى جهر، يسمى سر، لأنني أردت به شخصا بعينه. ما الذي أخفى من السر؟ الشيء الذي في قلبك في نفسك ولم تخبر به أحدا، هذا الذي قصده الله بقوله فإنه يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر ما لم تخص به أحدا بعينه. وهذه مراتب القول، والمقصود منها عظيم علم الرب جل وعلا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، من هذا الذي يعلم السر وأخفى؟ الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقد مر معنا أن لفظ الجلالة الله لم يتسمى به أحد، وهو معنى قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا. له الأسماء الحسنى، الله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات عليا. وجملة ما يمكن أن تفقهه أيها الأخ المبارك أن تعلم أن الله جل وعلا وجهه أكرم الوجوه، وهذه اكتبها واعمل بها، وجهه أكرم الوجوه وأسماؤه أحسن الأسماء وعطيته أحسن العطايا. وجهه جل وعلا أكرم الوجوه واسمه أحسن الأسماء وعطيته أكرم العطايا، فتوسل إلى ربك بهذه الثلاث، قل اللهم يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة، ثم سل الله ما شئت. واضح؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء ذكر منها 99 على اختلاف العلماء في تحديدها، وبعض أهل التحقيق من أهل العلم يقول إنها أكثر من 99، وحجتهم ما جاء في الخبر الصحيح: أو اسما كل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقالوا إن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب غير 99 التي أظهرها وبسطها لخلقه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذا كل ما سلف بيان لعظمة الجبار جل جلاله وإظهار لبعض صفاته، وأن له كمال الأسماء وأجمل الصفات، وأنه أحق من عبد وأجل من شكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى. ثم بعد أن قرر الله جل وعلا هذا لنبيه ذكر له قصة الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وموسى بن عمران من أولي العزم من الرسل الذين تكررت قصصهم في القرآن في مواطن شتى، سيأتي تفصيلها، لكننا هنا سنقف عند ما نحن معنيون به. قال الله جل وعلا لنبيه: وهل أتاك حديث موسى، وهل حرف استفهام، المقصود به هنا التشويق حتى تكون أذن السامع متلهفة لرعاء السمع. وموسى وموسى بن عمران: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا متى؟ هذا بعد عودة موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مدين. موسى عليه الصلاة والسلام خرج إلى أرض مدين التي هي البدع الآن، شمال الجزيرة العربية، شمال المملكة، بعد أن فر بسبب قتله للرجل القبطي. مكث في أرض مدين كما سيأتي تفصيله في مواضع 10 سنين. بعد أن جلس في أرض مدين 10 سنين أخبر العبد الصالح صهره أبو زوجته أنه يريد أن يرجع، فأذن له بعد أن أتم له موسى الأجل. طبعا يعني هذه الإشارة يعني في خليج السويس، خليج العقبة هنا، وهذا خليج السويس، هذا الرأسين اللي تشوفه في رسمة الجزيرة العربية، البحر الأحمر. أرض سيناء جاية هنا، فجبل الطور في هذا الموقع، البدع جاية هنا، أنا صورتها لكم في خريطة لكم ولغيركم لعل يساعدنا في إيضاحها لكم. الآن هذا خليج العقبة، وهذا خليج السويس، وهذه مصر، هذه البدع في السعودية، خرج منها هنا، صار خليج العقبة على يمينه، لاحظ مشى هكذا مع السهم هذا أي على يساري، ثم رجع داخل ما بين الشرط أنا بأسبوعين، ثم رجع هكذا فأصبح خليج العقبة على يساري، ثم عاد هكذا، هو الآن موازي للبحر، دخل على صحراء سيناء هنا، هنا جبل الطور، هنا جبل الطور، بعد هنا نبئ، عندما نبئ هنا عليه الصلاة والسلام دخل بعد ذلك استمر حتى قطع خليج السويس ودخل أرض مصر، ودخل أرض مصر. واضح؟ خرج من البدع، جعل الخليج على يساره، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ثم على طرف السهم، ثم عاد إلى هنا موازي لخليج العقبة، ثم أتى هنا جبل الطور، ثم توجه عليه الصلاة والسلام مستمرا إلى أرض مصر. سنتكلم نحن عن هذه المنطقة وعن الأحداث العظام التي التقى فيها، التي نبئ فيها موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل في هذا الموطن. فنقول الله جل وعلا يقول النبي: وهل أتاك حديث موسى، أي خبر موسى، إذ رأى نارا. متى رأى النار؟ رأى النار في ليلة باردة مظلمة ومعه زوجته وغنمه، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، لم يقل إني رأيت، قال إني آنست، لأنه كان يشعر بوحشة وخوف، فلما رآها شعر بشيء من الأنس، إني آنست نارا. واحترازا من الكذب قال عليه الصلاة والسلام لعلي آتيكم منها، ما قال سآتيكم منها، وهذا كل احتراسه من الكذب قبل أن ينبأ، حتى تعلم أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، لعلي آتيكم منها بقبس. ما القبس؟ الجذوة من النار، يعني القطيع من النار، قطعة من النار تسمى جذوة، والقطعة من الليل تسمى هزيع، وكل شيء منه قطعة له اسمه في اللغة. إذا كانت الجذوة من النار هي القطعة من النار، إذا كانت ملتصقة بعود لم تكن جمرة لوحدها تسمى قبس. إذا أخذنا عود حطب من النار فيه النار باقية مشتعلة يسمى قبس، ونفس الوقت يسمى جذوة لأنه قطعة من ماذا؟ من النار. فإذا أخذناه على هيئة جمر ليس في عود كامل يسمى جمرة ولا يسمى قبس، واضح؟ فقال الله في سورة أخرى شهاب قبس، يعني نار مشتعلة، هذه أمنية موسى الآن. وخوفا على أهله قالوا امكثوا، والعاقل في العامية يقولون ما يضع البيض في سلة واحدة، لو كان في مهلكة يهلك هو وينجو أهله. إني آنست نارا قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي احترازا من الكذب آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي من يهديني ويدلني على الطريق الذي أضعته، أو أجد على النار هدى. أتى ماذا؟ أتى موضع النار، فرأى نارا تضطرم في شجرة عوسج على الأظهر، فرأى النار تزداد وقودا والشجرة تزداد خضرة، وهو ما يتنافى في الأصل، لأن النار إذا كانت حارقة لن تبقي للخضرة، وإذا كانت الخضرة ريانة لن تبقي على النار، لا تجتمعان. لكنه يرى النار تزداد نورا ويرى الشجرة تزداد خضرة. جملة أيها الأخوة المبارك، النار ثلاثة أقسام: نار لا نور فيها وهي حارقة، وهي ماذا؟ نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. نار لا نور فيها وهي حارقة، وهي نار جهنم. ونار فيها نور وليست بحارقة، وهي النار التي رآها من؟ موسى عليه السلام. ونار فيها نور أو لها نور وهي حارقة، وهي ماذا؟ عجيب، نار الدنيا. أي نار تشعلها لها نور تضيء ما حولها، في نفس الوقت تحرق من يضع يده فيها. أعيد التقسيم: نار لا نور لها وهي حارقة، وهي نار جهنم، عاذني الله وإياكم منها. ونار لها نور وليست بحارقة، وهي نار موسى. ونار لها نور وهي حارقة، وهي نار الدنيا. نقول قال الله جل وعلا إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي، من الذي ناداه؟ رب العزة جل جلاله. وهذا معقل منيف ومنزل شريف وعطية قل ما تعدلها عطية إلا أن يرى العبد ربه. فلما أتاها نودي يا موسى، وكان في خوف، فطمأنه الله ولم يطالبه بالتكليف، قال له إني أنا ربك، ليشعره بالإطمئنان. والله إن الإنسان ليسمع رجلا أقوى منه، مديره أو أبوه أو مسؤوله أو أميره أو زعيمه، يطمئنه أنه معاه فيغشاه شيء من السكينة، فكيف إذا سمع عبد مخلوق في ليلة شاتية مظلمة رب العزة جل جلاله يناديه إني أنا ربك من غير واسطة، فاخلع نعليك. والمقصود من خلع النعلين أمران: الأول أن تمس موسى كله بركة الوادي، فلا يصبح هناك فاصل ما بين بركة هذا الوادي المقدس وما بين جسد موسى. والأمر الثاني أن يشعر موسى بالتواضع وعظمة الوقوف بين يدي رب العزة والجلال جل جلاله في مقام التكريم. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وانظر كيف يؤدب الله نبيه ويرعاه، يخبره بكل شيء، أخبره بأنه ربه، أخبره بأنه في وادي مقدس اسمه طوى. والإنسان إذا كان يجهل الأشياء التي حوله يصيبه الرعب، فأول ما أعطاه الله نبيه موسى التعريف بالأشياء التي حوله: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذه شهادة من رب العباد لهذا الوادي بأنه واد مقدس. وبالقطع لو لم يكن واد مقدسا ما اختار الله تلك البقعة التي سماها في سورة أخرى بقعة مباركة ليكلم فيها عبده وكريمه وصفية موسى بن عمران. إنك بالوادي المقدس طوى بدل من الوادي المقدس، يعني اسم الوادي طوى. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. ولا يمكن أن نأتي بألفاظ تساعد أكثر من ألفاظ القرآن في بيان هذا الأمر العظيم، في أن الله ينادي عبدا من عباده، لا منة له على الله ولا فضل، ولا يدري هو لأي شيء غادي، كان همه جذوة من النار فعاد وهو كريم الواحد القهار. يقول له رب العزة في موقف عطاء وبذل كريم: وأنا اخترتك لعظائم الأمور، للنبوة، للرسالة، لجلائل الطاعات، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته إذ جعلها في هذا الكليم عليه السلام: وأنا اخترتك. فأصبح موسى مرهف السمع لربه، فقال له ربه: فاستمع لما يوحى، موصولة أي للذي يوحى، ولكن الله لم يعطه الأوامر والتكاليف إلا بعد أن أشعره بالأمان ورفعه إلى أعلى المنازل وآواه أيما إيواء، وغرس في قلبه التلقي من رب العزة والجلال، وهي إحدى طرائق الوحي الثلاثة، بل إنها أرفع طرائق الوحي الدنيوية. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، قلت مرارا هذه الآية من أعظم الأدلة على أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وجه الدلالة أن الله جل وعلا لما أراد أن يعرف نفسه لعبده موسى قال له: إنني أنا الله. فاختار الرب جل وعلا هذا الاسم دون غيره من الأسماء الدالة عليه جل وعلا ليعرف بها نفسه لكريمه موسى. ولا يلزم أن نجزم، لكن نقول إشارة قوية وأمر فيه تلميح قوي إلى أن لفظ الجلالة الله من أعظم أسماء الله الحسنى، إن لم يكن هو اسم الله الأعظم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وما دام قد تحقق لديك يا عبدنا أنه لا إله إلا أنا، فوجب أن تصرف العبادة لي دون سواي. فلهذا قال الله له: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طبعا لا يمكن أن يدعو موسى الناس لعبادة الله حتى يحقق العبودية في ماذا؟ في نفسه. فالرسول الذي يحمل هم أمر لابد أن يكون مقتنعا به أولا، ولا يمكن للإنسان أن يحقق هدفا هو غير مقتنع به. وعظائم الأمور وجلائل الهبات لا تنال إلا إذا انطلق الإنسان من خاصة نفسه، يتصرف في السر كما يتصرف في العلانية، ويؤمن بقضيته أمام الملأ وفي الخلاء. أما إن كانت القضايا بالنسبة له يجلب من ورائها دينارا أو درهما، فسيكون سيره في تلك القضية ضعيف إن لم تنكشف عورته وتظهر سوءته ما بين يوم وآخر. لكن الله وطن في قلوب أنبيائه محبته وإجلاله جل وعلا وعظمته وحبهم وعبادتهم لربهم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الصلاة من أرفع العبادات. اختلفوا في قوله جل شأنه: لذكري، هل هي للتعليل أي لإقامة ذكري، أو على ذكري بمعنى في الوقت الذي أمرتك أن تذكرني فيه؟ وهذا يؤيده حديث صحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا: وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أخذ الله جل وعلا يبين لموسى قضية الساعة، والساعة هي الإذن بفناء الدنيا. إن الساعة آتية أي قادمة لا محالة، أكاد أخفيها، اختلف العلماء في أكاد هذه، لكن الأظهر أن يقال إنها على بابها، فعل من أفعال المقاربة نحويا أخ لكان. والفرق بينها وبين كان، تسمعون كان وماذا؟ وأخواتها. طب ما دام كاد وأوشك وعسى تعمل عمل كان، لماذا لم يقولوا إن هذه الثلاث وخلولق معها تدخل مع كان وأخواتها وينتهي النزاع؟ السبب أن كان وأخواتها خبرها يأتي مفردا ويأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية، أما كاد وأوشك وعسى شرط في خبرها أن يكون جملة فعلية، شرط في خبرها أن يكون جملة فعلية، فانفكت عن كان في العمل من هذا الباب. أكاد معنى قارب وهي على بابها، يصبح معنى الآية أن الله لم يخفي الساعة بالكلية، وإنما أظهر أشراطها وعلاماتها، أظهر أشراطها وعلاماتها، وفي نفس الوقت عينها تحديدا لا يعلمه إلا الله. أكاد أخفيها لتجزى، أي بعد إتيانها، كل نفس بما تسعى، وكل من ألفاظ العموم، لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها، والخطاب لمن؟ لموسى الآن. فلا يصدنك عنها، عن أي شيء؟ قيل إن عنها عائد على الصلاة، وقيل إن عنها أي عن الإيمان بماذا؟ بالساعة. والصواب أن يقال أن لا يصدنك عنها أي عن الإيمان بالساعة وما يتعلق بالاستعداد لها. من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فذكر الله صفتين للصادين عن سبيله، وهما عدم الإيمان بالله واتباع الهوى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال الله جل وعلا فتردى بمعنى فتهلك، وأتوقف هنا حتى يستقيم التفسير الذي بعده، فتردى ثم عود الخطاب من الأول، فتردى بمعنى فتهلك. والمقصود بالهلاك هنا ماذا؟ دخول النار وعدم مقاربة الجنة، وهو أعظم الهلاك. هذا ما سنكتفي به بصورة طه، لكننا سنعرج على فوائد عما مضى، يعني ما مضى من آيات سنتكلم إجمالا كيف تستعين به بفهم القرآن. عبر الله عن الزوجة هنا في قضية موسى بكلمة الأهل، وهو أفضل ما يعبر به عن الزوجة في قضايا الائتلاف في المحاكم والقضاء وشؤون الحقوق، يقال زوج وماذا؟ وزوجة. في وقت الائتلاف لا فرق الله لنا ولكم شمل، يعبر بماذا؟ بالأهل. يعبر بماذا؟ الأهل. بعض الصحابيين، الصحابة والصحابيات، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة في حادثة الإفك ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ما قالوا زوجتك، قالوا أهلك ولا نعلم إلا خيرك. وأنا أعرف بعض من حولنا إذا أراد أن يكتب رمزا لهاتف جوال زوجته في الجوال يكتب ماذا؟ يكتب الأهل، اتباعا لماذا؟ للقرآن، لا يكتب أم فلان، ولا يكتب عبارات يعني مبالغ فيها أو مغالنة فيها، وإنما يكتب الأهل لأن هذا تعبير القرآن. أنا أريد أن أذهب إلى أهلي، سأوصل أهلي، اتصل بي أهلي. ليست القضية قضية حساسية مفرطة ممن حولنا، لا، القضية في المقام الأول إن مما يفتح الله به عليك في فهم القرآن أن تحاول أن تستعمل أسلوب القرآن. إذ قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. قلنا مر معنا أن العلماء يقولون إن موسى عليه السلام قال لعلي من باب الاحتراز، وهذه أصلا قضية عامة، يقولون إن أهل العقل لا يضعون أقدامهم اليمنى حتى يجدون موطئا لليسرى، ويفكرون في طريق الرجوع قبل أن يفكرون في طريق الذهاب، والعاقل لا يقطع الحبال كلها عن نفسه وإنما يجعل له طريق عودة، وهذا الذي قصده موسى لعلي آتيكم منها بقبس. ولعل في القرآن على بابها إلا في موضع واحد، فلعل عند النحويين أيها الأخ المبارك حرف يفيد الترجي، حرف يفيد الترجي للرجاء، ويستخدم في الغالب فيما يرجى وقوعه. ويقولون في ليت إنها حرف للتمني وهي قرينتها في العمل، إلا أن ليت فيما لا يرجى في الغالب وقوعه، ومنه قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود، فعبر بليت. أما لعل للترجي، فلعل في القرآن على بابها إلا في موضع واحد في الشعراء، قال الله جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هنا ليست للترجي، وإنما بمعنى كأنكم تخلدون أو كأنما تخلدون، واضح؟ لأن الموت اتفق الناس على أنه لا يدفعه شيء، حتى أهل الكفر مؤمنون بالموت، ولذلك لا يوجد موطن سكن إلا وجباره ماذا؟ مقبرة. هذا في كل مكان في الدنيا. فلم يقل أحد أن تشييد البناء والمبالغة فيه يدفع الموت، لكن بعض الناس يشيد بناءه كأنه لا يموت، كأنه مخلد، وهو يعلم أنه غير مخلد، وهذا معنى الآية: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مما يستفاد في القضية هذه أن الإنسان الذين حولك أحوج ما يكونون إلى الأمن، والإنسان إذا أعطي الأمن يعطي القدرة على العطاء. أما إذا شعر الإنسان بالخوف فإنه يكون غالبا غير قادر على العطاء. قال الله تعالى في حق أهل الكفر: فأجره، أي اشعره بالأمن حتى يسمع كلام الله، لأنه لن يستطيع أن يسمع كلام الله ويفقهه عنك وهو خائف وجل. والسيف إذا وضع على أي رقبة أي إنسان يجعله لا يعقل. وأحد الأمراء من دون ذكر أسماء من الخلفاء السابقين في عهد بني أمية أتى برجل صالح ومعه زمرة من أصحابه حوالي 10، كانوا قوما صالحين، وهذا الزعيم فيهم كان مشهورا بثبات جأشه وفصاحة لسانه. فقال له الناس في ذلك الموضع: تكلم قل. قال: ماذا أقول؟ سيف مشهور وكفن منشور وقبر محفور، من أين يأتي كلام؟ وهو محق أن الخوف والوضع الذي أنا فيه لا يساعد على أن أتكلم. ولهذا أراد الله لهذا العبد الصالح موسى، لما أراد الله أن يفيء عليه بعظيم العطايا وجزيل المواهب ومقام التكليم، يا بني كما قلت مقام لا يمكن تخيله، والله كلم موسى عليه الصلاة والسلام مرتين، كلمه في هذا الموضع وكلمه عندما ناداه عند جبل الطور في نفس الموضع. وهذا الجبل جبل الطور غربي، يعني الله جل وعلا كان الجبل عن غرب موسى في نفس الوقت الجانب الأيمن منه، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور أيمن وقربناه نجيا. موضع الشاهد إن الله جل وعلا طمأن موسى حتى يعطيه. لكن يقول الناس عموما كفوائد تاريخية أنه قد يوجد في الناس، لكن هذه حالة أفراد شاذة، من يكون رابط الجأش حتى عند رؤية السيف، ويقولون إن المعتصم أراد أن يقتل رجلا يقال له جميل، كان له أطفال وصبية صغار، ثم إنه أحضر النطع والجلاد والسيف والناس ينظرون، ولم يكن ثمة شك في أن أمير المؤمنين قرر قتله، فأراد المعتصم أن يختبره ليرى أين لسانه عن جنانه، فقال له: ما تقول يا جميل؟ هذا والسيف مشهور والكفن منشور والقبر شبه محفور. قال: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسقط، وما جزعي من أن أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موتوا. فتعجب المعتصم من رباطة جأشه مع الحال التي هو فيها، وقال: تركتك لله ثم لصبيتك، وعفى عنه. لكن هذا المقام الذي أقامه جميل بين يدي المعتصم قام مقام فردي، يعني قل ما يعطاه أحد، لكن في باب الدعوة في باب التربية التأسي بالقرآن هو الأصل. ولما أراد الله أن يربي هذا النبي المكلم عليه السلام خاطبه بقوله إنني أنا ربك فاخلع عليك، وعرفه بالمقام إنك بالوادي المقدس طوى. ولهذا أحيانا تتلقى مكالمة مجهولة المصدر فلا يحسن أن تتعامل معها بانفعال ولا بعجلة، وإنما من حقك على من اتصل بك أن تعرف من هو قبل أن تعرف مقامك. وليس من الأدب ما يشيع عند بعض الناس أنه إذا اتصل من غير عمد سوء يقول ما عرفتني، فيعرضك للإحراج في أن تصبح يذهب همك في البحث عن شخصيته. وإنما الإنسان إذا دخل يقول أنا فلان، أو إذا اتصل وغلب على ظنه أو طرق بابا أن ما من أمامه لا يسمعه أو لا يعلمه أن يعرفه بنفسه. نختم على هذه القضية بشاهد عظيم من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل أرفع الخلق، فلما استفتح باب السماء جبريل يطرق يقول له الخازن من أنت؟ قل أنا جبريل. أو معك أحد؟ يقول نعم معي محمد. قال العلماء فاستئذان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهما أرفع مقاما من صاحب المحل من خزنة السماء يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يستأذن ويعرف بنفسه ولو كان داخلا على من هو أقل منه. وهذه قضية مهمة جدا في فهم كلام الله جل وعلا. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث إلى قول الله جل وعلا قد أوتيت سؤلك يا موسى، ونتكلم عن قضية العصا وقضية إدخال اليد في الجيب وما حولهما من آيات. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نقول ما عرفنا أن نقوله، هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، الله المستعان، صلى الله على محمد وعلى آله. تفسير